ولما كانت البدع من أعظم أسباب تفرق الأمة وتشتتها، جاءت النصوص الكثيرة في التحذير منها ومن أهلها، واتفق السلف الصالح على التحذير منهما، وقرروا هجر أهلها ومنابذتهم وبغضهم في الله واجتنابهم، بل ونقلوا الإجماع على ذلك. فالمبتدعة والابتداع داء خطير في الأمة، سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء، وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها، حتى كانت 73 فرقة، منها واحدة ناجية فقط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. أي احذروا أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. ولهذا اهتم السلف بهذا الأصل العظيم، وهو هجر أهل البدع، أعظم اهتمام وأولوه بالغ العناية، فسيرتهم مليئة بهجر أهل البدع وإخزائهم وإذلالهم على ضوء الضوابط الشرعية في ذلك. وإن الناظر إلى الناس طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطيلة خلافة الشيخين أبي بكر وعمر، فسيجد أنهم متبعون لكتاب ربهم، مقتفون لسنة نبيهم، لا تعرف البدع إليهم طريقا، ولا التكلف والتعمق إلى نفوسهم سبيلا، إلا ما كان من حالات فردية يقضى عليها في أولها. ثم بدأت تظهر بوادر الفتن في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم ظهرت في خلافة علي أول فرقتين مبتدعتين ضالتين، فواجههم الصحابة والتابعون أشد المواجهة بالسيف واللسان، فحذروا الناس منهم وتبرؤوا من البدع وأهلها، وهجروهم ونهروهم ونابذوهم، حرصا على إبقاء الأمة صفا واحدا وعلى عقيدة واحدة، وعلما منهم أن الابتداع والبدع أشد أسباب تفريق الأمة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم مبرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم وأن يخالطهم ولا يأنس بهم. وسار السلف على ذلك، والآثار في هذا الباب عنهم كثيرة في التحذير من البدع والتحذير من أهلها على حد سواء، لم يقتصروا على التحذير من البدع وتركوا أهلها، فإن البدع لا تسير وحدها، فإذا قمع أهلها مات ما يحملون من بدع. لذلك كان من الضلال قول من يقول: حذر من البدعة واترك المبتدع. وهذا خطأ مخالف لمنهج السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذي الخويصرة بعينه، وأشار إليه فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام، أي الخوارج. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وتحذير الأئمة من أهل البدع بأعيانهم كثير جدا، حملهم عليه النصيحة لله ولرسوله وللأمة كافة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو أمر واجب شرعي. لذلك يقول أحمد رحمه الله: لا غيبة لأصحاب البدع. ويقول الإمام ابن أبي زمنين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء ويخوفونهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. بل هذا التحذير من أهل البدع من الجهاد في سبيل الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهجر أهل البدع عباد الله على التأبيد حتى يتوبوا. يقول البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وفي قوله نص على بغض أهل البدع ومقتهم وأنهم لا يحبون. وإن قيل لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث، فيجيب عن ذلك القرطبي رحمه الله بقوله: وهذا الهجران الذي ذكرناه والذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين. فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك، ولا يختلف في هذا. ومن أقوال السلف في مقت أهل البدع والتحذير منهم ما قاله الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله، يقول: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه من البدع، وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. انتهى كلامه. وفي ذلك إشارة إلى أن المرأة قد يظهر السنة ويظن نفسه من أهلها وهو يصاحب أهل البدع ويجالسهم، فالمرء بقرينه ويعرف الشخص بجليسه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما يماشي الرجل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ويقول محمد بن عبيد: يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. ومن منهج أهل السنة عند التحذير من أهل البدع أن لا يذكروا محاسنهم، بل يقتصروا في النقد على ذكر ما لديهم من مساوئ وبدع ليحذرها الناس. وهذا هو عين الإنصاف، لأن الحال يقتضي التحذير، فلا تذكروا سوى المساوئ. لذلك يقول رافع بن أشرس رحمه الله تعالى من عقوبة المبتدعة: ألا تذكر محاسنهم، فإذا ذكر أحد محاسنهم في باب النقد والتحذير فهو داع لهم، كما قال ذلك العلماء. عباد الله، إن خطر البدع وأهلها عظيم على الإسلام والمسلمين، وسبب كبير لتفريق الأمة وتشتيتها. ولا زال أهل البدع موجودين وفرقهم كثيرة ومعلومة للعارفين، ومن قصرها على الفرق القديمة فهو من الجاهلين، بل هي تتعدد وتتغير أسماؤها وأشكالها. فينبغي عباد الله الحذر والتحذير منهم، فهم خطر على شبابنا وأبنائنا. اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقاك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن التآلف والاجتماع لا يفيد ولا يكون نافعا إلا إذا كان على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فيجب أن تكون القاعدة في الولاء والبراء هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أهل السنة واليناه وأحببناه، ومن كان من أهل البدعة تبرأنا منه وبغضناه. أما الاجتماع على غير ذلك من غير التفات إلى عقيدة ومنهج فهو اجتماع بدعي وعلى غير سنة، بل هو تكتل حزبي لمصلحة يريدون بها الوصول إلى مرادهم من أمور الدنيا. عباد الله، إن المبتدع يريد أن يفرق المسلمين عن صراط الله وعن سبيله الواحد إلى سبل البدع المختلفة، لأن البدع لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية، كما صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما خط بيده خطا، حينما خط بيده خطا وقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو دليل واضح على أن البدع تفرق المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق والابتداع والفسوق. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم توفنا على لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.